هذه رسالة من سائلة لا تقرب ذكر اسمها. تقول في بعض مستشفيات الولادة يتساءل كثير من الأطباء بالكشف عن المرأة الحامل ولو كانت في بداية حملها، ويفرضون عليها كثرة المراجعة بمعدل كل أسبوعين مرة وأحيانا كل أسبوع طيلة مدة الحمل، وبمجرد ما تدخل على غرفة الطبيب يطلب منها الصعود إلى السرير وكشف عورتها مباشرة بحجة أن الطبيب لا بد في كل مرة أن يرى. ومن الأطباء أن يتجرأ على تعديل وضع الجنين كما يزعم، وألاحظ في هذا تساؤلا، وإذا كانت بعض النساء ترفض ذلك فهم لا يجبرونها ويصرفون من الدواء ولا يحصل مكروه من هذا الرؤية، ولكن الذي لفت انتباهي هو جرأة هؤلاء الأطباء وتساؤل كثير من النساء في الموافقة من غير ما ضرورة، فما حق الشرع في ذلك؟ بارك الله فيكم. أنا من الأغراض من هذا الأمر أن ينهى عن المحرم، وليس لها سائل في هذا الأمر إلا من إلا مرض خطير تشهد أن مجرد الكشف عن العمل وما يحصل من غيوب ونحو ذلك هذا لا يسوغ لها أن ينهى على عورتها ولا لها تشفير عورتها، فينبغي للنساء أن تدع عن هذا الأمر وتستر وبعد عن هذا الغلط الذي يفضي إلى فشل عورة الطبيب من دون الله وهو إلى ذلك. أجل بطل ينبغي للأطباء أيضا أن يتأثر على هذا الأمر، وإذا كان هناك حاجة فالإنسان ينظر إلى شيء آخر، لا يمكن ينظر إلى شيء خارج عن عقله يدل على الحاجة إلى حبوب أو إلى عبر أو إلى حمية من شيء. أما كشف عن عورته من الداخلية فهذا خطر عظيم ومنكر كبير ويدل إلى أسد عين ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أن هذا منكر، فكشف عن عورة أو شاك فلا ينبغي إذا يكون الحاجة في حاجة جديدة خطر عظيم. أولا إذا كان ولا بد فليكن من طريق النساء طريقا فمن ذلك. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.